وكد الاجتماع الخطابي بذكرى 40 لتعسيس مديرية أنها الإرشادية يوم الرابع عشر الخميس. حضره المعنيون والإداريون والمشتغلون في المديرية. تليت فيه رسالة التهاني المقدمة من اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري إلى الإداريين والمشتغلين في المديرية. ذكرت رسالة التهاني أن مديرية أنها الإرشادية نمت وتعززت إلى قاعدة تحويل الملابس كبيرة الحجم ذات القوة التقنية المقتدرة والأسس الإنتاجية المتينة وإلى الجماعة القوية ذات القدرة الكفائية التي تنفذ باستماتة سياسة الحزب الخاصة بالتجارة الخارجية ومنهجها المتعلق بالصناعة الخفيفة، وهي تسجل تاريخا مفتخرا باهرا بالإبداع والنضال تحت القيادة الحكيمة للحزب الزعيم خلال 40 سنة بعد تأسيسها.